دكتور الحبيب، اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت حول علامات محبة الزوج للزوجة، وطبيعي اكيد اخواننا اللي شافوا الحلقة قال لك الدكتور عبد الرحمن انت عمال تدينا في الكلام والزوج ولازم يعمل كذا وكذا وكذا. طب الزوجة اين من هذا الكلام؟ ما الواجب هنا على الزوجة تجاه زوجها من علامات لابد ان تظهرها للزوج لتؤكد على هذه المحبة؟ لا يكفي ان انت تقولي ما انا بحب زوجي والا ما كنتش ابقى على ذمته، لا، لابد ان يكون هناك دلالات وعلامات تدل على ذلك، ومنها أن تسلمي قيادة الأسرة لزوجك. أن تسلم قيادة الأسرة للزوج، القوامة. القيادة هنا إيه معناها؟ القيادة معناها القوامة. القوامة. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. نعم. فالرجل هو راعيك وهو حاميك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة وبودكاست ألفة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يجعل هذه الحلقات من هذا البرنامج سببا للألفة بين كل زوجين وبين كل المسلمين، اللهم آمين. نرحب ونسعد ونشرف في هذه الحلقات بضيف حبيب فضيلة الدكتور عبد الرحمن منصور الاستشاري الأسري والتربوي. يا مرحبا دكتور. مع حبيب أسعدك الله دكتور أحمد، رضي الله عنك سيدنا. الله عليكم ورحمة الله. اللهم أمين وإياك. دكتور الحبيب، تكلمنا في الحلقة اللي فاتت حول علامات محبة الزوج للزوجة، وطبيعي اكيد اخواننا اللي شافوا الحلقه قال لك الدكتور عبد الرحمن انت عمال تدينا في الكلام والزوج ولازم يعمل كذا وكذا وكذا. طب الزوجه اين من هذا الكلام؟ ما الواجب هنا على الزوجه تجاه زوجها من علامات لابد ان تظهرها للزوج لتؤكد على هذه المحبه؟ الحمد لله والصلاه والسلام على محمد رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه، ثم اما بعد، لن تستقيم الحياه الزوجيه إلا بإظهار علامات ودلائل المحبة. يعني أنا لا يكفي أن أنا أقول لابني بلساني أنا أحبك، إنما لابد أن تترجم أفعالي إلى محبة، أو أقول أن ابني ما هو عارف أن أنا بحبه ويكفي، ده غير كافي تماما. إنما أنا أخذ ولدي وأضمه إلى صدري وأشمه وأقبله كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسن والحسين، فهذا دليل على المحبة. نعم. إن أنا أقول لابني يا ابني حافظ على صلاة الفجر وعلى وردك القرآني وعلى أذكار الصباح والمساء وأحسن الخلق في التعامل مع الجيران وأكرم أصدقائك ومش عارف وقر الكبير وارحم الصغير وافعل كذا، ده دليل المحبة، إن أنا أحجزه عن النار وأعلمه الأخلاق. فلا يكفي إن أنا أقول بلساني فقط. وذلك انا بقول للزوجه لا يكفي ان انت تقولي ما انا بحب زوجي والا ما كنتش ابقى على ذمته، لا، لابد ان يكون هناك دلالات وعلامات تدل على ذلك، ومنها ان تسلمي قياده الاسره لزوجك. ان تسلم قياده الاسره للزوج، القوامه. القياده هنا ايه معناها؟ القياده معناها القوامه. القوامه. قال الله عز وجل الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. نعم. فالرجل هو راعيك وهو حاميك، ومحتاجين زي ما احنا كنا بنوصيه يتعامل معك بالحسنى ويعرف ظروفك النفسيه في مرحله اللي بتاتيكي في الشهر العربي ويتحمل منك الغيره، انت كذلك نفس الكلام، لابد ان انت يعني دليل محبة الزوج تظهري هذه الدلائل. نعم. وهذه العلامات، ومنها ان تسلم القيادة للزوج. فلا تنازعي، ومن نازع الرجل القوامة نازعه حياته. سبحان الله. بس اظن دكتور عبد الرحمن ليس كل الرجال بهذا الشكل. انا بتكلم عن الرجل. الرجل. نعم. لا اتكلم عن الذكر. ليس الذكر. انا بتكلم عن الرجل. من نازع الرجل القوامة نازعه حياته. تيجي مثلا امها تحكم في بيتها يقول لها على جثتي، ابوك واخواتك هم اللي قرروا افعل او لا افعل، على جثتي انا رجل. فاذا كنت رجلا فلا بد ان تكون لي القوام. وانا بقول للمراه يا بنتي تعظيمك للاوامر الربانيه المختصه بحق الزوج دليل على محبتك لزوجك. ومنها ان ربنا عز وجل قال الرجل هو القوام على امراته. نعم. إذا صلت المرأة خمسها وأطاعت ربها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنا عايز أقول للزوجة الطيبة دي يا بنتي الزوج كما قلنا هو يجب عليه يسوسك بالمعروف ويحسن إليك في المعاملة ويسوسك بالأمر الهين اللين، ومقابل ذلك ودي دليل محبته ليكي، ومقابل ذلك ألا تنازعيه القوامة، انتوا الاثنين بتتكلموا في قضيه من القضايا، الامر في الاول والاخير طالما انه هو المنفق كزوج وده من باب القوامه عليك فالامر له. هي هنا له القوامه ولا يصح لها على الاطلاق ان تنازعه في هذه القوامه حتى وان كانت تنفق داخل المنزل. تشاركه النفقه؟ اه. قبل الجواب عن هذا اعطي جمله كده. نعم. لما يجي شاب يقول لي هل تنصحني ان انا اتزوج امراه عامله؟ اقول له هذا الامر له مخاطر، ولو كان عمل المراه لضروره. مخاطر عليك كزوج. اه. ان المراه التي تنفق في بيتها 1 دولار تشاركك جزء من القوامه. اه. بس الاصل ولو كانت المراه مشاركه في البيت هو كده كده هيستشيرها، بيستشيروا بعض. اه. ولكن الامر في النهايه هو للزوج. لانه الراعي وهو الحبيب وهو المسؤول في الاول والاخير، حتى ولو كانت تشارك ولو كانت تشارك. اه. وليس معنى ذلك الغاء المراه ولا الغاء شخصيه المراه ولا ان انا استشيرها. اه. ولكن ما ينفعش الاستشاره في كل شيء. مش هي تقف كزوجه تقول كل حاجه تعمل استشيرني فيه. لا يلزم هذا الا فيما يخص حياتنا الزوجيه وحياه الاولاد. طيب يبقى احنا بنقول يا دكتور احمد نعم لا تنازعه القوامة. لا تنازعه القوامة. فمن نازع الرجل القوامة نعم نازعه حياته. اه. طيب يبقى تسلم له القيادة. نعم. وهو ربان السفينة وهي تحوطه من وراء ظهره. وانا عايز اقول لبعض النساء خلي بالك من المصائب اللي بيجينا في الاستشارات ان الزوجة في اول الزواج عاوزة تعمل زي امها، ابوها مسلم نمر وهي الزوجة التي تقود البيت، فالبنت عاوزة تاخد نفس الصفة بتاع أمها إن هي تقود البيت. فالزوج ممكن يعمل إيه؟ تبشيلي. هي تقود السفينة وتذهب بها في عباب الماء وتفضل ماشية بقى 20 سنة. كان عندها 25 سنة وصل سنها 45 سنة، تيجي بعد 45 تشتكي. آه إنه سابني لوحدي. أيوة. انا اللي بسوق، انا مش قادره، انا تعبت، انا اللي عملت كل حاجه لعيالي. هو حد قال لك شيلي؟ انت اللي نزعت القوامه من البدايه. فلو نزعتيه القوامه ما تزعليش. وانت اللي عاوزه تقودي هو سابق تقودي. أوه. شايفه فرحانه بنفسك وسعيده وانت شايفه نفسك امراه قياديه وانت اللي هتمشي الامور سابق، ولكن بعد 20 سنه من العمر هتستهلكي نفسيا وجسمانيا. وكان بتشتكي ليا دول، ده انا عملت دار قران واثنين وثلاثه، وانا اللي بنيت نفسي بنفسي، وانا اللي عملت ووديت وسويت، وهي ما عملتش حاجه. فلما حصل في لقاء ثلاثي قال مولانا انا من بدايه الزواج عرفت زوجتي ان هي ما تحبش حد يمشي على كلام. وهي اللي عاوزه تقود. نعم. فقلت والله اعيش حياتي وهي تشيل. سبحان الله. وقد اتضح انه متزوج وله ولد وبنت. اه والله هو سابها هي تسوق زي ما هي. ايوه. نعم. وهو خلاص بدا حاجه جديده، هو بقى حاجه هو مش عارفه، هي مش عارفه. راجل محترم. هي مش عارفه السبب ايه. ان هي انشغلت، فتحت دار قران واثنين وثلاثه ومش فاضيه الا للتعليم. طب انت هو ده مش دورك الاساسي؟ صحيح. ده مش دورك الاساسي. يبقى من دلائلهم على علامات محبه المراه لزوجها الا تنازعه القوامة. القوام. اثنين، الإحسان إليه. نعم. وإكرامه وتبجيله وإجلاله وإظهار احترامه. إظهار احترامه في إيه؟ فكره. في آرائه. ولما تيجي تقعد عند أهلها وتتكلم على زوجها ينبغي أن تتكلم عنه بمنتهى الإجلال والتقدير والاحترام. وأنا يعجبني بعض الزوجات لما أكون قاعدة مع حد من أهلها بالذات تقولهم المهندس عمل والدكتور عمل والشيخ عمل والأستاذ عمل والفلان عمل، هي تقصد من وراء ذلك تبجيل زوجها، احترام زوجها في عيوبه، زوجها في غير وجوده أي في غيابه. نعم. وده من شأن المرأة الصالحة. ولو جلست في مجلس محدش يقدر يتندر على زوجها ولا يسيء إليه بكلمة، حتى لو كل النساء قعدت تقول ده انا زوجي مش عارف بيعمل ايه وسوي ايه وتودي ايه، هي ان فعلت هتتكلم، يعني تبدا تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقول مش كل الازواج كذلك. أوه. في ازواج صالحين. حدثيني عن زوجك، زوجي علمني القران وعلمني السنه واخذ بيدي الى الطاعه. وتبدا تذكر شيئا من مآثر زوجها، ولا تفعل هذا الا النساء الصالحات. سبحان الله. ولا تفعل هذا إلا إذا خافت لم تخف من الحسد. يعني ما تتكلمش إلا إذا كانت الأمر مأمون إن حد يصيبها بشيء من العين أو الحسد، فلعلها تحسن في علاقتها بزوجها. نعم. كذلك الثناء على الزوج بالخير، الثناء عليه بالخير، أكرمها فتقول لأمها يا أمي الله يسعد في الدارين محمد، ده جاب لي خاتم من الذهب هدي ما شاء الله، الله يسعد فلان غالي غالي الله يسعد فلان من الناس، جاب لي مصاصة بالشوكولاتة الشوكولاتة الحاجات الجميلة دي الله يسعد في الدارين، لما شافني أنا تعبانة قال لي أقسم بالله ما تقومي من سريرك أنا أعمل الفطار، وعمل لي يا أمي فول مضروب في الخلاط بالزيت الحار وعليه قطة وفلفل أخضر وكان عليه طش التوم كده، وكانت حاجة جميلة جدا زي الفول الإسكندراني، عندكم يا ابني الكلام ده صح؟ أي فول الإسكندراني، وسخن هو العيش البلدي وعمل لي بيض اومليت وقطع شرايح خيار، وجاب لي زيتون والزيتون غالي برضه، وجاب لي زيتون وجبنه رومي سايحه في الفرن، وقد اطعمني بيده تثني على زوجها بالخير. نعم. بلا شك لا يسبب لامها وابيها واسرتها نوع من الفرح تعالى. والسعاده والطمانينه صحيح. والهدوء النفسي. نعم. كذلك الا تذكر عيوب زوجها امام احد من الناس، تحفظ على أسرارها حتى ولو كان كذلك، في بعض النساء تتجمل في وصف زوجها ما شاء الله، لا ده خلي بالك ولو كان جبارا عنيدا، بس من أجل إيه؟ من أجل إيه؟ أن تحفظ هي ماء وجه زوجها، تحفظ ماء وحاجة تانية، وتحفظ ماء وجه نفسها إنما تبقاش قدام الناس بس كده، هذه زوجة كريمة نعم. فاحنا عايزين نقول لا تذكر عيوب زوجها أمام أحد حتى ولو كان فيه ما فيه، إلا إذا كانت ستستشير من أجل مصلحة الراجحة. نعم. دل على ذلك الأثر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت هند رضي الله عنها وأرضاه إن أبا سفيان رجل شحيح أفأخذ من باله، هي وصفته بوصف مذموم إن أبا سفيان، وهذه من الغيبة المباحة إن والذم ليس بغيبة في ستة نعم. ست حالات متظلم ومحذر ومضر فسكا ومستفتن ومن طلب العادة في تغيير منكر، فهي فعل ذلك من أجل مصلحة راجح إن أبا سفيان رجل شحيح أفأخذ من ماله، قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، فهي لم تذكر عيوب زوجها إلا المصلحة الراجحة. المصلحة الراجحة فين؟ إن المال الذي يعطينا إياه لا يكفيني أنا والأولاد، فالنبي قال لا خذي ما يكفيك وولدك بالقيد بالمعروف. فمن علامات ودلائل محبة الزوج إن الزوجة الكريمة الطيبة دي تثني على زوجها بالخير ولا تذكر عيوبه أمام أحد. نعم. آخر حاجة نقولها عشان شكلك بالبصر في الساعة، بصر الساعة. قول أسامة رضي الله عنه وأرضاه اللهم أمين وأسعده بسعادة الدارين أمين. ورزقه بزوجات صالحة تقية غنية ذات حسب ونسب وجمال ومال، قلت زوجات صالحة، زوجات صالحات دينات دقيات، ما انا ما قلتش حاجة اهو. كذلك دكتور احمد الله يسعدك ويرضى عليك، مشاركة الزوج في افراحه واطراحه تكون معايا، المشاركة الوجدانية صحيح، ما تكونش افوادي وهو ان اصابه خير نعم هنأته، وإن أصابته مصيبة عزته، وإذا كان عنده ما يكدر خاطرة هي تكون سند ولا تكون عونا للزمان عليه ولا عونا للشيطان عليه. المشاركة في الأفراح ربنا عز وجل أنعم عليه بنعمة، المرتب عنده زاد 100 جنيه ولا حاجة مثلا يعني، ولا مش عارف ربنا عز وجل أكرمه خد درجة علمية مثلا، ولا ربنا عز وجل أكرمه فتح مشروع جديد، ولا ربنا من عليه بأي نعمة، تشاركه الفرح وما تنكدش على اللي خلفوه في الحتة دي، ما انت شايف نفسك ونسينا احنا، لا ما فيش الكلام ده، انت انسانة عاقلة تختار الوقت المناسب للحديث. قال ابن مسعود رضي الله عنه كما في البخاري وغيره كان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. نعم. يعني إيه؟ يعني كم دي يختار التوقيت اللي إحنا عندنا فيه نوع من النشاط فيبدأ يحدثنا فيه. سبحان الله. بعض الزوجات تنتقي وقت الغضب، زوجها بيبقى دخل لحجرة النوم. نعم. لا ده مش وقت الغضب، يعني قاعد معاها فبيقول لها حبيبة قلبي أنا عندي عمل الساعة 8 صباحا وباخد في المواصلات ساعة ونص، فالمفترض اقوم من الفجر اصلي واقرا الاذكار واقرا ورد القران واخد بعضي البس الشراب والجزمه على السلم واجري على الشغل. انت عاوزه حاجه؟ هو ده مقدمه طويله هي عشان يقول لها ريحيني انا عاوز انام. وقد دخل الى حجرته وبدات الطلبات وتوسل الفراش وقرأ أذكار النوم، يعني قرأ الآية الكرسي، الكرسي والإخلاص والمعوذات، وقال بسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه، وبعدين الحمد لله بدأ الشخير يصل إلى عنان السماء، يعني الجيران كلها سمع. وبعدين تدخل كده وهو في الأوضة وبعدين تقول له يا أحمد استر يا رب، خضتني يا دكتور عبد الرحمن. انت نمت؟ انت نمت؟ اقرأ بيت المشركين على رأيك. انت جربيني في دلوم يا حاجة. عشان في حاجة كنت عايز اقولها لك وانا نسيت. والله العظيم انت بتتكلم جد يعني. او بكره هتبدا ايه يا شيخ عبد الرحمن؟ ده وقت مناسب بالله عليك. طيب هو لا لو ذهب من عينه النوم صحيح بقت مشكله. صحيح. من مكدرات الخطر عندي، والامر مو يغضب، ما انا بقول من مكدرات الخطر عندي. نعم. ان انا اكون مثلا نمت لا مش نمت، انا قلت ايه اريح كده على على الاريكه او على الانتريه او الركنه، وبعدين حطيت المخده وحطيت دماغي وحطيت عليها مخده تانية، معنى ذلك ان انا بعاود وهيئ نفسي للنوم. تيجي حد من الولاد محمد بس ابي نعم نعم حبيب ابوك نعم اصحى من النوم. لو صحيت من النوم يستحيل ارجع للنوم تاني بسهوله الا بعد ساعتين ثلاثه. صحيح. صحيح والله العظيم. نعم. الا اذا شغلت نفسي بامر وبعدين جاني النوم. فانا بحفر الزاويه بقول لها يا بنتي يا طيبه، الشيخ عبد الرحمن ينام يا ام اجر. يا بنتي يا طيبه شارك الزوج في الافراح والاطراح. نعم. الافراح الاشياء السعيده، الاطراح عنده حزن وعنده اصابه بلاء او امر من الامور، فينبغي ان انت تحوطيه من وراء ظهره وتذكريه بما اخره. نعم. تفضل يا طراح. جزاك الله خيرا. نصائح في يعني قمه الاهميه في الحقيقه، وزي ما قلنا للزوج في الحلقه اللي فاتت اظهر حبك لزوجتك و محبتك ليها وتقديرك ليها، كذا الزوجة مطالبة بإظهار هذا الحب وبإثبات هذا الحب وبعدم منازعة الزوج في قوامته والإحسان إليه وإكرامه وما إلى آخر ذلك، حتى تتحقق الألفة بين هذين الزوجين الكريمين. نسأل الله أن يؤلف بين قلوب الجميع. اللهم أمين. مشاهدينا الكرام، بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من بودكاست ألفة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا. على أن نلقاكم في لقاء متجدد آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله.